إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى ووحدوه ولا تشركوا به شيئا، وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله لنا أسوة حسنة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فالهدى في التمسك بسنته، والكرامة والعزة في اتباع منهجه. تركنا على المحجة البيضاء، أي على الطريقة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن أراد النبوءة الصادقة، ومن أراد الرجولة الكاملة، ومن أراد الشخصية المتوازنة، ومن أراد السعادة في الدنيا والآخرة، فعليه باتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن من أصول الإسلام وقواعده المتينة أنه يريد من المسلمين أن يكونوا أمة متميزة عن غيرهم من الأمم بعقيدتهم وعباداتهم وأخلاقهم وشخصياتهم وأعيادهم وعاداتهم. لذلك فقد نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التشبه بغيرهم، فقال تعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، خالف المشركين، أحف الشوارب ووفر اللحى. رواه البخاري ومسلم. أي لا تكون مثل المشركين الذين كانوا يوفرون الشوارب أشلاغاً، يوفرونها ويحلقون لحاهم أو يقصونها. فقال عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، أحف الشوارب، يعني خففوا الشوارب، يعني شلاغم خفوها، وادخلوهاش نازلة على شفاهكم، وأوفروا اللحى، وفروا لحاكم. وهذا أمر واجب باتفاق الأئمة الأربعة، وليس أمراً عادياً أو أنه أمر تقليدي للعرب، بل هو أمر إسلامي. عباد الله، اعلم بارك الله فيكم أن المسلمين مستغنون بالإسلام عن الأمم الكافرة، فلا يأخذون منهم الدين ولا الأخلاق ولا العبادات ولا طريقة اللباس ولا العلاقات ولا العادات، لأن الكافرين في هذه الأمور ضالون تائهون ولا يهتدون سبيلا. قد يكونون يعرفون الدقة في الحساب والإلكترونيات والطائرات وغير ذلك، لكن في الدين والأخلاق والعلاقات والأعياد وطريقة اللباس وطريقة الكلام والنظرة إلى الحياة ونظرتهم إلى المرأة. هؤلاء الكفار لا يعلمون، هم ضالون تائهون. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. وقال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فاتقوا الله يا عباد الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتزوا بشريعتكم الإسلامية وشخصيتكم الإسلامية، تكونوا من الفائزين المنصورين في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن من الواجبات المتحتمات على المسلمين أن يحافظوا على شخصيتهم الإسلامية وأن يتمسكوا بهويتهم الدينية التي تميزهم عن غيرهم. إن المسلم يا عباد الله يتميز عن غيره في الأخلاق وفي الهيئة وفي اللباس، حتى في طريقة حلق الشعر، فإنه يجب عليه أن يتميز عن الكفار. وبهذا نرد على الذين يقولون: الصح في القلب، كيكون قلبك أبيض دير واش حبيت. هذه العقيدة باطلة، جعلها الشيطان وجعلها أعداء الإسلام ليدمروا الإسلام عند المسلمين من الداخل. بل بعضهم وصلت بهم الجرأة أن يقول: فلان وإن كان لا يصلي أو يصلي ويترك، وين على بال أنت؟ بالك هذا عن ربي خير من هذا الناس لو يصلوا ويروحوا الحج والعمرة ويجتنبون المحرمات. ما شاء الله، ما شاء الله على هذا الفكر. الله تعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ واحد في غارق في المعاصي والذنوب خير من الإنسان اللي يطيع ربي. هذه كذلك عقيدة باطلة جعلت كثيرا من العصاة يبقون عصاة ويعتزون ويفتخرون أنهم عصاة. وبعضهم يقول: الكفار تاع الزمان لو كان يشهدوا برد يسبقون الجنة. ما شاء الله، يعني أنت 40 سنة وتعبد في ربي وتروح للعمرة وتحج بعد عن المحرمات والصوم، واحد يدخل الإسلام اليوم يقول بخير منك. مين جبتوا هذا؟ خطأ كبير. علينا يا عباد الله أن نتمسك بشخصيتنا الإسلامية وأن نكثر من الحسنات ونبتعد عن السيئات وأن نعتز بذلك. وكلما توافقت هوية الفرد مع مجتمعه كلما تعمق إحساس الفرد المسلم بالانتماء لذلك المجتمع ويقوى اعتزازه به وانتصاره له. لكن إذا تصادمت الشخصية، شخصية المسلم مع شخصية المجتمع، فإنه تحصل الغربة ويكون التناقض ويكثر الاختلاف والاضطرابات وينتشر القلق. عباد الله، إن الشخصية الإسلامية والهوية الدينية مبنية على ثوابت راسخة لا تتغير وأصول متينة لا تتبدد. لأن الشخصية الإسلامية مبنية على عقيدة صحيحة تثمر أعمالا صالحة. العقيدة عندنا ماشي في القلب، الصح في القلب، الإيمان بالقلب. وبعضهم يروي أحاديث موضوعة مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إنها تثبت أن الصح في القلب، مثل الحديث الموضوع المكذوب الذي يقول: ما وسعتني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. هذا الحديث مكذوب، هذا الحديث مكذوب. إذن العقيدة عندنا تكون في القلب وتثمر أعمالا صالحة وتنتج أخلاقا حسنا. واحد يسب ويتكلم كلام العين يقول لك ما تديروش عليا أنا قلبي بيض، لا قلبك ما هوش أبيض، فيه وسخ، فيه وسخ. لو كان قلبك أبيض لا تضيعش، ما تسبب، ما تتكلمش كلام العين. إذن العقيدة الإسلامية الصحيحة تنتج أخلاقا حسنة وعبادات للنفس المزكية وللمجتمع مربية وهادية. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الهوية الإسلامية نأخذها من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان الذين هم القدوة في الخير، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا الجيل الثلاثة الأجيال، ثلاثة أجيال: جيل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وجيل التابعين، وجيل أتباع التابعين، هم الذين نفهم الدين على ضوئهم، ويدخل فيهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. فالمسلم يا عباد الله يسير خلف هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، يعني الجيل تاعه، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه. متفق عليه. فالمسلم يكون مؤمنا بأركان الإيمان ومخلصا لله تعالى ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متميزا عن الكافرين. لازم كي نشوفك من بعيد تبان اللي مسلم بالأخلاق تاعك وباللبسة تاعك وبالهيئة تاعك، بحيث لو اختلطت مع جمع من الكافرين تبان اللي مسلم. هذه عقيدة واضحة لكن ضعفت عند كثير من المسلمين، حتى عند بعض المشايخ وبعض الدكاترة الذين يتكلمون في الإسلام ويدعون بالدروس، ولكن الشكل بتاعه يشوفه يقول هذا شو يقدر على الدين، والشكل بتاعه مش كما شكل الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، هذا مما لا يتغير. يعني ممكن الإنسان داير اللحية وسوق طيارة، ممكن المرأة متحجبة بالحجاب وتمشي الكمبيوتر عادي، ماشي لازم المرأة باش تمشي الكمبيوتر تكون عريانة أو متبرجة، لا. هذه الأمور التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان. فالمسلم يكون متميزا عن الكافرين بحسن الأخلاق والآداب والنظافة. لازم كي نشوف المسلم نشوف فيه النظافة، ندخل دار مسلم نعرف كل مسلم. لماذا؟ لأن الدار تاعو نظيفة والشارع نظيف والحي اللي يسكن فيه نعرف ان هنا يسكن المسلمون. لماذا؟ لان الشوارع نظيفه، ليس فيها الاسباب، ليس فيها الترهات، وليس فيها الكتابه على الجدران الى اخره من الامور التي تتنافى مع الاسلام. والمسلم يكون عدلا وسطا، يكون متوسطا في كل شيء، رحيما رفيقا، لازم يكون رحيم. اما هذه تاع صنبيتي غلبناهم صنبيتي أكلينا صنبيتي، هذا غلط. المؤمن يكون رحيم. وكان علماؤنا رحمهم الله إذا دخل التلاميذ لكي يدرسوا عندهم أول حديث يعلمونهم، ما يعلمونهم جاهدوا ولا فعلوا، لا، أول حاجة أول حديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والمؤمن يكون مجاهدا لنفسه دائما بعيدا عن الذنوب، يصاحب الأخيار ويجتنب الأشرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن. لا تصاحب إلا مؤمنا، يعني المصاحبة يكون مع المؤمنين، ليس معنى هذا أن نترك المجتمع وننعزل في جبل أو مغارة، لا، يعني المصاحبة كثرة المخالطة تكون مع المؤمنين، أما بقية الناس معرفة للحاجة، أما المخالطة كثيرة تكون مع المؤمنين. والمصاحبة ليست في الأبدان فقط، بل تدخل فيها القنوات، تكون عند القناة هي صاحبتك، هذه القناة قناة نظيفة، جريدة نظيفة، إنسان صحفي أو محلل سياسي يكون نظيف، يكون يخاف الله، يحلل تحليلا سياسيا لا يخالف الدين، هذا المصاحب. بعض الناس يفهم لا تصاحب إلا مؤمنا صاحب لتمشي معه، لا، تدخل فيها القنوات، تدخل فيها الجرائد، تدخل فيها المجلات إلى آخره، ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني كثرة المخالطة هذه تكون مع التقاد. وإذا أخطأ الإنسان المسلم، موش جبريل، موش ملائكة، إذا أخطأ رجع إلى الحق. ومن صفات الشخصية المسلمة أن يكون محبا بالخير للمؤمنين، وينفع الناس بالقول والعمل، مستقيما على دين الله، ذاكرا لله تعالى كثيرا، يكسب الحلال ويجتنب الحرام، يجتنب الغيبة والنميمة والحسد وسوء الأخلاق، ويريح نفسه بالحلال. بعض الناس يقول بزاف ضلوا غير نصلي ونكونوا جادين، معلش امزح ورفه الترفيه، لكن الترفيه الذي يجوز، الترفيه الحلال، ليس كما فهم كثير من المسلمين أن الترفيه يكون بالحرام، لا يا عباد الله، الترفيه ممكن يكون بالحلال. وبعض الناس يقول ما نحتاج، وكان ما نسمعش الموسيقى مع الفيلم مع الشريط العلمي، ما يجيش مليح الشريط العلمي. قلت له كما تعودت أن تستمع الموسيقى، لو نزعت الموسيقى راح تتعود، توالف كما والف هذه، توالف هذه عادي. إذا الترفيه يا عباد الله يكون بالحلال ليس بالمحرمات. تستطيع أن ترفه عن نفسك بشرب أشياء حلال، لا ترفع نفسك، لازم تشرب الخمر، لا ما تشربش الخمر. تستطيع أن ترفه نفسك بسماع الأشياء الحلال، بالذهاب إلى أماكن نظيفة ليس فيها اختلاط بين الجنسين، ليس فيها الرقص، تستطيع يا أخي، تعودت على أمور أخرى، تستطيع أن تتعود على الخير. عباد الله، إن للمحافظة على الشخصية الإسلامية أن نلازم العلماء الربانيين، وأن نلازم طلابهم النجباء، وأن نحذر من أعداء الهوية الإسلامية الذين يريدون إضعاف العقيدة وضرب الأخلاق ونشر الإلحاد والخرافات وتخريب مناهج التعليم والتمكين للفكر الغربي اللاديني وتمجيده وإدخال الشعور بالنقص. هناك ناس يدخلون علينا الشعور بالنقص حتى تشوف لوحة بالليل أنت قزم، أنت صغير، لا يا أبي. ومنها هذه العبارة التي تقولها بعض الناس، حشيشة قلب معيشة، لا لا أنت ماشي حشيشة، أنت يموم معزيز عن ربي، أنت بسببك ربي راهو منحاش العالم، بسبب المسلمين ربي منحاش الدنيا، لو كان يموت المسلمون كلهم ربي ينحي الدنيا مباشرة. الكفار هم عايشين بينا، هذو راكم تشوفوهم لابسين وماشطين وعندهم الصواريخ، راهم عايشين بينا في وجوهنا ربي منحاهم عزة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. مش معناتها معناتها إذا بقى واحد يقول لا إله إلا الله على وجه هذا ربي ما ينحيه الدنيا، كيموت المؤمنين ينحي ربي الكافرين، راهم عايشين بينا، هذه عزة، عليك أن تعتز يا أخي، وحذاري من عقدة النقص، وعليك أن تنتبه إلى الذين يحاربون اللغة العربية، هي لغة الإسلام، لغة القرآن، والذين يريدون هدم الأسرة وإفساد المرأة المسلمة ويلقون الفرقة بين المسلمين. فالحل يا عباد الله أن نرجع إلى العلم النافع، علم الدين، وأن نعمل الصالحات، وأن نجتمع ونحذر من التفرق وأن نكثر الدعاء حتى يحفظ الله تعالى علينا ديننا ويحفظ الله تعالى بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم احفظ المسلمين في دينهم ودنياهم وآخرتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في أموالهم وأعراضهم ودمائهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الأزمات وأطحها واجعلها على الذين يخططون لها يا رب العالمين من الكفار والمنافقين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا الأشرار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Thank you.